الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما كما ليلة القدر. ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة.